تقول أختنا إن يدي أصيبت بحرق منذ صغري، وهي يدي اليمنى، مما سبب فقدي لأصبع الخنصر والبنصر، فما حكمي للأكل بيدي اليسرى؟ جزاكم الله خيرا. تأكلين بالثلاثة، الهام والوسطى والسبانة، والحمد لله. الحمد لله. تأكلين بها أو بالمعقة، ولا تأكلين باليسرى. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، ويشرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وزوال الخنصر والبنصر لا يمنع الأكل. كان النبي يأكل ثلاثة أصابع عليه الصلاة والسلام، كان النبي يأكل بثلاثة أصابع، فأنت كلي بالثلاثة، فإن لم تنفع فبالمعقة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.